قوة شخصية الفتاة وأنوثتها. هل ممكن البنت تجمع بين قوة الشخصية والأنوثة؟ تربية البنات على الأنوثة وقوة الشخصية يمكن المعادلة شوية البعض يستصعبها، يعني كيف أقدر أربي بنتي على الأنوثة وبنفس الوقت قوة الشخصية؟ تربينا إحنا أن البنت تكون جادة في الخارج وخاصة مع الرجال، بينما في بيتها تكون دلوعة، فهل هذا صحيح؟ هو طبعا هذا صحيح، أنه المرأة بمناسبة لها شخصيتين، شخصية أنثوية وشخصية خلينا نسميها الشخصية الجادة. يعني المرأة في العمل الأصل فيها أنها تبرز جديتها وتبرز قوة شخصيتها، إذا دخلت في بيتها لا، هني الأصل أنها تبرز أنوثتها. فإذا كانت مثلا عند أبوها، عند أمها، عند أخوانها، عند خواتها، إذا كانت عند زوجها، هني الأصل أنها تظهر الأنوثة. طبعا المرأة الله عز وجل جمع فيها الشخصيتين بالمناسبة، ولذلك المرأة تستطيع أن تكون جادة وبنفس الوقت تستطيع أن تكون أنثوية، على خلاف الرجل. الرجل رجل، يعني الرجل شخصية واحدة، وبالتالي هو رجل رجل، سواء كان رجل خارج البيت أو رجل داخل البيت، على خلاف المرأة. ولذلك ظهور الشعر، شعر المرأة، من مظاهر الأنوثة. فلما المرأة تظهر شعرها في هذه الحالة هي تظهر أنوثتها وتكون ملفتة للنظر، لأن الأنوثة تلفت نظر الرجال بشكل عام. كل ما المرأة أبرزت مواطن الأنوثة في جسدها كل ما كانت ملفتة أكثر للرجال، وكل ما المرأة سترت مواطن أنوثتها كل ما كانت أبعد من نظرات الرجال. أنا أتكلم الآن في القاعدة العامة بشكل عام. ولذلك المرأة إذا كانت تبرز أنوثتها ولفتت نظر الرجل يصير الرجل صعب يرفع عينه منها. لكن إذا مرأة مثلا صح فيها أنوثة لكنها في الغالب متسترة، ممكن تلفت نظر الرجل، لكن بسهولة الرجل يرفع عينه من هذه المرأة. يعني الجاذبية تختلف بحسب ظهور أنوثة المرأة. فقضية الأنوثة قضية مهمة جدا، ولذلك المرأة مخلوق رقيق يفترض أنه لا يجرح. طبعا جرح المرأة بسهولة ممكن الرجل يجرح المرأة بكلمة، بنظرة، بتصرف. حتى البنات الصغار، يعني حتى الآباء والأمهات لما يربون بناتهم في عمرهم 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، بسرعة البنت تزعل. احنا طبعا نقول حساسة، لا هي ما هي حساسة، لأنه البنت بشكل عام رقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له جاريتين وأحسن تربيتهن كنا له حجابا من النار. لأنه حتى الإنسان يراعي نفسية الفتاة ويكون رقيق في التعامل معهن. يعني هذه مسألة بالنسبة للرجل تحتاج إلى مجاهدة نفس، فلما الرجل يجاهد نفسه ويحسن تربية البنات يستحق الجنة تماما، وبالتالي الفتاتين أو الثلاث فتيات يكون له حجابا من النار. فالسؤال الأخت تسأل تقول تربينا احنا في البيت ان البنت تكون جادة في الخارج مع الرجال ودلوعة في البيت، هل هذا صحيح؟ الجواب بالنسبة لي نعم صحيح، هذه تربية صحيحة. السؤال الثاني، هل قوة شخصية الفتاة يعني عنادها؟ لا، ما قوة الشخصية شيء والعناد شيء ثاني. احنا لما نتكلم عن قوة الشخصية احنا قاعد نتكلم عن مظاهر موجودة عند الفتاة. يعني أنا الحين إذا عندي بنتين أمامي كيف أحكم هذه شخصيتها قوية وهذه شخصيتها ضعيفة؟ كيف أحكم؟ في مجموعة علامات، إذا هالعلامات موجودة في البنت معناتها شخصيتها قوية، إذا العلامات هذه غير موجودة في البنت معناتها شخصيتها ضعيفة. واحدة من هالعلامات تحمل المسؤولية. أنا لما أعطي لبنت أو فتاة معينة مسؤولية وأقول لها يلا يا ماما خلصي لي هذه المهمة وأنجزيها، إذا هي أنجزتها وتحملت المسؤولية معنى هذا أن هي عندها مظهر من مظاهر قوة الشخصية. العلامة الثانية أن يكون عند البنت مرجعية. ليش؟ لأنه كلام الناس كثير، فأنا إذا بسمع لهذا وهذا وهذا وهذا وأتأثر مع هذا وهذا وهذا وهذا، طيب ذابت شخصيتي إذا صار ما عندي شخصية. إذا لازم أن يكون عندي مرجعية أرجع لها، فلما الناس تتكلم أنا أخذ كلام الناس ويكون عندي المسطرة الخاصة فيني اللي هي المرجعية. إذا مرجعيتي قالت لي كلام الناس صح، إذا أتبع هذا الكلام. إذا مرجعيتي قالت لي كلام الناس غلط، لا والله ولا ألتفت له. وبالتالي شو نحكم على بنت شخصيتها قوية ولا لا؟ ولهذا جزء من التربية أني أنا لازم أغرس مرجعية عند عيالي، ما أخلي مزاج الناس هو اللي يحكمهم ولا كلام الناس يحكمهم. لابد أن يكون عنده مرجع. طيب ما هو المرجع؟ إحنا بالنسبة لنا القرآن الكريم يعتبر مرجع ومصدر للمعايير. شو نعرف هذا حق وهذا باطل؟ القرآن. شو نعرف هذا صح وهذا غلط؟ القرآن. شو نعرف هذا حلال وهذا حرام؟ القرآن. فعلى قدر ما أنا أغذي عقل أولادي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بقدر ما أنا قاعد أقوي المرجعية عندهم. وإذا أنا قويت المرجعية عندهم، إذا أنا قويت شخصيتهم، صار مو أي كلمة يقولونها الناس يتأثرون، لأن صار عندهم مرآة يعكسون من خلالها الكلام. هذه العلامة الثانية بعد علامة تحمل المسؤولية. العلامة الثالثة قوة الارتباط بالله عز وجل وقوة الإيمان. لأنه وارد أنه البنت مثلا تفشل في الدراسة، صديقاتها في المدرسة يستهزئون فيها، تدخل في علاقة صداقة وتنقطع العلاقة ولا تتم. طيب يعني هل أنا أتعذب؟ هل أنا أعيش بألم 24 ساعة؟ إذا عندي إيمان بالله عز وجل قوي وأؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، هذه واحدة من علامات القوة عند البنات. واحدة من علامات القوة كذلك العلامة الرابعة أن يكون عندها مصدر دخل أيا كان هذا الدخل. يعني إذا كانت موظفة عندها راتب، إذا كانت عند أبوها في مصروف شهري أبوها يعطيها، تجمع من فلوس العيادي أو الهدايا اللي تجيها، فيصير عندها مصدر. هذا المصدر المالي يعطي الفتاة قوة، خاصة باكر مثلا إذا كبرت وتزوجت يصير لها مصدر. هذا المصدر ما يخليها تحت رحمة زوجها 24 ساعة، وممكن يذلها وممكن يعذبها على اعتبار أنه هو اللي قاعد يصرف عليها. لا، يصير عندها دخل بحيث تكون لو قدر الله تغيرت ظروف الحياة معاها بشيء تقدر هي تستند لمثل هذا الدخل. العلامة الخامسة، كيف نقدر نحكم أنه هذه الفتاة عندها شخصية قوية؟ إذا وضعت هدف تحركت لتحقيقه. طبعا قد تنجح وقد تفشل، ما عندي مشكلة. يعني نجاحها وفشلها ما هو دليل على ضعف الشخصية وقوة، اللي دليل على قوة الشخصية أنها تضع هدف وتنطلق للهدف مباشرة. إذا كانت الفتاة تستطيع أن تضع هدف وتنطلق للهدف، هذا معناته شخصية قوية. العلامة السادسة إنها تملك العفو والمسامح. يعني العفو عند المقدرة، من اللي يقدر يعفو؟ الإنسان الكبير هو اللي يعفو، الإنسان القوي هو اللي يعفو، الضعيف ما يعفو. ولذلك شلون أنا أقدر أحكم على البنت أن عندها قوة شخصية؟ أنها تسامح وتعفو. العلامة السابعة من علامات قوة شخصية الفتاة أن يكون عندها جرأة في قول الحق. يعني إذا صار شيء في المدرسة وشافت غلط تتكلم، شافت غلط في البيت تتكلم، حتى لو كان الكبار موجودين وجالسين تتكلم، بس تتكلم بأدب ونعلمها الأدب في الكلام. فإذا وجود الكبار السن ما يعني هذا إذا في غلط هي تسكت. إذا الفتاة عندها شخصية قوية، إذا هي جريئة في قول الحق. العلامة الثامنة اللي هي أن البنت نعرفها بقدراتها ومواهبها ونعرفها بهواياتها. لأن الفتاة إذا التفتت إلى الداخل وبدأت تركز على مواهبها وقدراتها وهواياتها، شي تشعر أن هي عندها ثقة وعندها قوة. أنا مرة واحدة من الأمهات جابت لي بنت كان عمرها 9 سنين، شخصيتها مهزوزة شوي، ما عندها ثقة بالنفس، فتقول لي شو أسوي. فلما سألت طبعا اكتشفت أن الأب شخصيته ضعيفة بعد، والأم يعني ما هي 100 100. قلت لها ايش عندها بنتك من مواهب وقدرات؟ قالت هي تحب الرسم. لا خلص، دخليها في مركز أو في معهد أو نادي ينمي موهبة الرسم. إذا تميزت في الرسم وصارت رقم واحد راح تشوفين عندها شخصية قوية، لأن عززنا الثقة بالنفس من خلال المواهب والقدرات. وفعلا هذا اللي حصل. مرة أب من الآباء جاب لي ولده كان عمره 10 سنين والولد يتأتأ، يقول لي يروح المدرسة يضحكون عليه، في البيت إخوانه يضحكون عليه، فصارت شخصيته ضعيفة. قلت له اسمع، أنت تقدر تقوي شخصيته من خلال مواهبه وقدراته. شحب يقول هو يحب صراحة القوة. قلت طيب دخله، دخله نادي، دخله مركز، دخله معهد، يتعلم فنون قتالية. أنا هذا الولد شفته لما صار عمره 15 سنة، كان يقول لي أبو، قال لي صدق تغير 180 درجة، مع أنه يتأتئ وشخصيته ضعيفة ومهزوزة، لكن لما بدأ ياخذ في الكاراتيه الحزام الأزرق والبني والأسود صار يمشي وكل ثقة ويتكلم وهو يتأتئ بثقة. فإذا تنمية القدرات، المواهب، الهوايات، هذه من الأشياء اللي تساعد في قوة الشخصية. آخر نقطة أذكرها من علامات قوة الشخصية اللي هي إدارة الغضب. شلون أنا أحكم أنه هذا إنسان قوي وهذا ضعيف؟ الضعيف دائما يعصب، والضعيف الشخصية الضعيفة ما تستطيع أنها تسيطر على انفعالاتها. الشخصية القوية تستطيع أنها تسيطر على انفعالاتها. وبالتالي أنا أدرب أولادي من الصغر كيف يضبطون أنفسهم وكيف يسيطرون على انفعالاتهم. هذه تقريبا مجموعة علامات في قوة الشخصية. وبالتالي أنا هني جاوبت على أنه هل قوة الشخصية يعني العناد؟ الجواب الآن أنتم بروحكم جاوبوا عليه، العناد ما له علاقة. السؤال الأخت كيف نجعل بنتنا اللي عمرها 14 سنة شخصية قوية؟ أنا ذكرت لكم الحين 10 علامات من علامات قوة الشخصية عند البنات. السؤال الثالث، في أوروبا أعتقد أن الفتاة لابد أن تكون قوية. هو طبعا أنا بالنسبة أنا وجهة نظري الموضوع ما له علاقة لا بأوروبا ولا آسيا ولا أستراليا ولا أفريقيا. أنا أشجع أن تكون شخصية الفتاة قوية، سواء كانت في أوروبا ولا كانت في القمر، لأنه ضروري البنت تكون شخصيتها قوية. يعني والقرآن الكريم ذكر لنا شخصيات قوية للنساء والفتيات. يعني الملكة بلقيس كانت تحكم وتستشير الرجال، وبعدين هي تطلع مقترح ما قالوا الرجال وطبقت المقترح اللي هي قالته، لما قالت لهم سأرسل هدية له لسليمان عليه السلام، بينما هم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. مريم عليها السلام نموذج قرآني فريد، يعني لم يذكر القرآن اسم امرأة في صفحات القرآن وآياته كلها إلا مريم عليها السلام، مع أن النساء في القرآن كثر. أمنا حواء مثلا زوجة آدم عليه السلام ذكرت في القرآن، لكن لم يذكر الله عز وجل اسمها حواء، لم يذكر اسم حواء. زوجة فرعون وموقفها موقف بطولي وموقف قوي، كيف واجهت هذا الطاغية وهذا الظالم وطلعت منه استثناء وكفلت موسى عليه السلام، القرآن لم يذكر اسمها. زوجة إبراهيم عليه السلام سواء كانت هاجر أم سارة، الثنتين مذكورين لكن لم يذكروا بالاسم. أخت موسى عليه السلام، امرأة العزيز، كلها ذكرت في القرآن. حمالة الحطب ذكرت في القرآن، لكن مرة ثانية لم يذكروا بالاسم. من القرآن ذكر اسمها؟ مريم عليها السلام. ولذلك الصفات المريمية لازم هي اللي نربي فيها بناتنا اليوم. مريم عليها السلام عمرها 16 سنة، لكن مثل ما قلت لكم من ساعة من علامات قوة الشخصية تحمل المسؤولية، الجرأة في قول الحق. كيف مريم عليها السلام حاملة طفل رضيع وما عندها زوج، واجهت كل قومها وعمرها 16 سنة وهي ماسكة الطفل الرضيع، ويقولون لها من أين لك هذا؟ كيف جبتي هالطفل؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شوفوا أهمية تاريخ الإنسان، كيف أنهما يوم من أسرة طاهرة، كيف أنت أتيتي بهذا الطفل ومع هذا واجهت قومها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، فقال طبعا تكلم، وهما اللي نطقوا في المهد 4، واحد منهم عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله. فإذا الشاهد من هذا كله أنه مريم عليها السلام على الرغم من صغر سنها اللي نسميهم احنا اليوم في سن المراهقة من البنات، لكنها واجهت مجتمع كامل بالحدث اللي صار، وهو حدث جلل وحدث عظيم. فإذا مريم نموذج للشخصية القوية الواثقة من نفسها المؤمنة بربها اللي مرجعيتها القرآن الكريم ومرجعيتها رب العالمين، تعفو، تسامح، تستطيع كيف تحقق أهدافها، كل العلامات اللي قلناها بقوة الشخصية، ومع هذا هي أنثى ليست برجل ولم تتخلى عن أنوثتها. إذن هذا نموذج يعني رهيب ونموذج قرآني رائع جدا أن نتكلم مع أولادنا ومع بناتنا في مثل هذه النماذج. السيدة فاطمة رضي الله عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين؟ يعني نموذج السيدة فاطمة على الرغم من صغر سنها جمعت بين الأنوثة وقوة الشخصية. اليوم معادلة أني أنا أبرز أنوثتي وتكون شخصيتي ضعيفة، لا، مو صحيحة هالمعادلة، غلط غلط. المرأة الذكية اللي تعرف متى تظهر أنوثتها ومتى تظهر شخصيتها القوية. يعني أحيانا من ذكاء المرأة أنها ما تظهر الشخصية القوية، تظهر الشخصية الضعيفة عندها وتبرز الأنوثة. وأحيانا من ذكاء المرأة أنها تخفي الأنوثة وتبرز الشخصية القوية. طبعا هذا كله من ذكاء المرأة. وإذا استطاعت المرأة فعلا أنها تبرز إحدى الشخصيتين في الوقت المناسب، لا شك أنها ستكون امرأة متميزة. السؤال اللي بعده: هل أستطيع أن أعزز أنوثتي وأنا فوق 30 من العمر وزوجي دائما يقول لي أنت عندك صفات ذكورية؟ الجواب طبعا أكيد أكيد يعني، بس أنا أقول لك شيء، أختصر لك الجواب. لما زوجك يقول لك عندك صفات ذكورية، سئلي، قولي له: أنت شايف من صفات ذكورية؟ سئلي، شوفي شي جاوبك. إذا جاوبك الصفة الذكورية اللي يقول لك عنها لا تكررينها، بس خلاص انتهى الموضوع وانتهت المشكلة. السؤال اللي بعده: أنا حسيت أن المرأة عندما تكون قوية فإن الرجل يعتمد عليها بكل شيء، ثم هو يتونس في حياته مع أصدقائه. مو يعني أنتوا بعد هم لا إفراط ولا تفريط، ترى كلامك في جانب كبير من الصحة. يعني أنتوا الحين أول ما تتزوجون تقولون تسوون حق الريال: يا دهينة لا تنكتين، لو يعطس تجيبين له المنديل، إذا بيطلع فرشتين له الورد تحت قدمه، الإضاءة هذه متعطلة رحتي أنت صلحتي الكهرباء، في مشكلة في المطبخ أنت عالجتيها، قال لك أنا مشتهي سمك مثلا وما عندكم سمك ورحتي ركضتي على طول جبتي السمك واشتريتي وطبختي له سمك، خلاص بعد هذا الرجل بحط إيده على خده كذي ويقعد بس بيقول لك أنا أبي، بيقعد بيتأمر. يا طبعا أنت دلالك لهذا خربتي. طيب شو أسوي يعني؟ ما أستجيب له؟ لا عاد أنتو لا طخه ولا أكسر مخه يعني، أنت مسكي العصا من النص، دللي وانسي ضحكي تدلعي أمامه، يعني عيشي طبيعية. لكن مسؤولياته أنت لا تتحملينها، لا تتحملينها، لأن إذا تحملتيها بداية الزواج تتحملينها طول عمرك. خلاص أنا ذاك اليوم عندي ورشة حق المقبلين على الزواج، فقلت لهم إذا أول يوم زواج قال لك زوجك أنا مشتهي طبخة فيها سمك، وشفت أنت ما عندك سمك، تشترون أنتوا السمك ولا تتصلون فيه هو يشتري السمك؟ طبعا الحضور 50 بنت، 47 بنت قالوا نشتري السمك. قلت لهم غلطانين، إذا شريتوا السمك أنتوا ثاني يوم زواج راح تشترون السمك طول عمركم. في أعمال من اختصاص الرجل، في أعمال من اختصاص المرأة، لا تخلطون الأوراق. وبالتالي إذن أنا أقول أنت تحملي مسؤوليتك وحملي هو مسؤوليته حتى تعيشون بتوازن، ولا أنت بتين بعد 10 سنين من الزواج تنفجرين تقولي أنا شايلة كل شيء على رأسي وهذا قاعد بس يلعب جيم ولا يشوف التلفزيون وما عنده لا شغلة ولا عملة، ولا قاعد على الهاتف النقال يتنقل من حساب لحساب في السوشيال ميديا، وأنا أشتغل وأكرف وأدرس اليهال يعني طيب ليش تي وانت تشتكون بعد 10 سنين؟ أنا أقول هذه الشكوى إذا قلتيها هذا ما جنته يداك. من بداية الزواج مسكي العصا من النص، مسؤولياتك تسويها ومسؤولياته هو يسويها، شي تعيشون بتوازن. السؤال اللي بعده: هل قوة شخصية البنت تعني المرجلة؟ لا لا لا لا لا، أنتوا لا تخلطون الأوراق مع بعض. المرجلة اللي هي يعني صبيك، ها البوية يعني نسميها، لا مو صحيح. قوة الشخصية أنا شرحتها لكم وقلت لكم بعض العلامات، لكن في أشياء إذا تتكلمون عن المرجلة، في أشياء تقتل الأنوثة في المرأة. نشوف المرأة مثلا ما نشوف فيها ريحة أنثى أبدا. ما هي الأشياء اللي تقتل الأنثى في المرأة؟ في علامات، واحدة منها مثلا نبرة الصوت. إذا المرأة كلها تصارخ وصوتها عالي قتلت الأنوثة اللي عندها تماما. موضوع اللبس، إذا المرأة تلبس لبس الرجال أو المرأة تتفسخ تماما قتلت الأنوثة، لأنه قتل الحياء، المرأة جمالها بالحياء، قتل الحياء من قتل الأنوثة. خلاص أصلا حتى الرجل لما يشوف المرأة يشوفها تشيب، يشوفها رخيصة، تماما رخيصة، أو يحس الرجل فيها ما عندها هدف، هذه بنت ضايعة. أنا مرة بالمكتب دخلت عندي واحدة عمرها 18 سنة وكانت لابسة لبس يعني الله لي يوريكم إياه، هي تتكلم أنا ما حد يحترمني، ما حد يقدرني، ما حد كذا ما حد كذا. المهم قلت لها قلت شيء، يعني ترى اللباس لغة، أنت تقولين هذا طبيب، شو اللي يخليش تقولين طبيب؟ قالت لي من لباسه. قلت لها تقولين هذا كابتن طيارة، شو عرفك؟ قالت لي من لبسه. قلت لها طيب تقولين هذا مهندس بترول، شو عرفك؟ قالت لي من لبسه. قلت لها تقولين هذا مقاول للبنيان، شو عرفك؟ قالت لي من الخوذة اللي حطها فوق راسه ومن لبسه. قلت لها خلاص، إذا اللبس لغة، هو ما تكلم، هو ما قال لك وظيفته، أنت فهمتي الوظيفة من اللبس، فأنت لبسك يعبر عن وظيفتك. اللبس اللي داخل علي الحين، لا داخل علي بالشكل هذا، أنت الحين أنت قاعد ترسلين رسائل، هذه الرسائل الشباب يفهمونها، يفهمون أن أنت فتاة رخيصة، سواء أنت قصدتي أو لم تقصدين، سواء كنت بحسن نية أم بسوء نية، ما يهمني أنا، النية ما تهمني. أنا قلت لها ذاك اليوم، قلت لها نيتك ما تهمني، أنا أعرف أن أنت طيبة ونيتك طيبة وأنت فتاة يعني محترمة، والله أنا فاهم، أنا عارف، لبسك يعطيني انطباع أنك أنت رخيصة. قالت معقولة؟ قلت لها جربي، أنا بيني وبينك التجربة، العلم له وسيلتين، إما قال الله قال رسوله وحي أو تجربة، جربي. قالت لي يعني شو أسوي؟ قلت لها لبسي لبس شوية رسمي مرتب محترم ودخلي في تجمع وتكلمي شوفي شلون يشوفونك، ولبسي لبسك هذا اللي لابسته الحين ودخلي وتكلمي شوفي نظرات عيونهم شوفي الفرق. قالت لي خلاص والله، وسوت التجربة. وقالت لي بعدها بأسبوع قالت لي والله كلامك صحيح. فأنا أقول مرة ثانية، إحنا في أشياء تقتل الأنوثة، الصوت، اللباس، الإفراط في الخجل، يعني كلها منزلة رأسها، كلها مستحية، يعني مستحية مبالغة في الحياء، نسميه الخجل يعني. طبعا الخجل حالة مرضية غير الحياء، الحياء من الإيمان. فالإفراط في الخجل يقتل الأنوثة. منافسة الرجال، يعني أدخل في مكان أزدحم مع الرجل. ولذلك شوفوا فتاتي شعيب في القرآن كيف وصفهم، لما راحوا وشافوا زحمة رجال تطرفوا ما دخلوا بينهم وصاروا على جنب، لما جاء موسى عليه السلام وشاف البنتين على جنب فسقى لهما، راح جاب لهم الماء وعطاهم. فإذن المزاحمة، مزاحمة الرجال تفقد المرأة أنوثتها، ولذلك هناك كثير من الأمور ممكن تقتل الأنوثة قتل. حتى طريقة المشية، في امرأة تمشي بطريقة تقولين أعوذ بالله شو ريال، هذه مو مرأة. حتى المشي، حتى طريقة الخطوات، الكتف، الرأس، في مشية معينة إذا مشتها المرأة تقولين هذه رجل، هذه ما هي امرأة. وفي مشية إذا مشتها المرأة تقولين لا والله هذه المشية كمال الأنوثة. في فرق. إذن اللباس، الصوت، المشي، الإفراط في الخجل، حتى الابتسامة، في ضحكة وفي ابتسامة تقولين هذه ولا تعرف الأنوثة أبدا. وفي ابتسامة وفي ضحكة هي قمة في الأنوثة. إذن هذه كلها علامات إحنا لازم نراعيها إذا نبي نربي البنت على الأنوثة وقوة الشخصية. إذن هذا جانب وهذا جانب. السؤال اللي بعده، الرياييل يحبون المرأة الهبلة وما يحبون الشخصية القوية، هل هذا صح؟ يعني ما صعب أنا أجاوب جواب كذي عام أقول لك كل الرياييل يحبون المرأة الهبلة، لا مو صح. كل الرياييل يحبون الشخصية القوية هم مو صح، يعني رجل ورجل، يعني في رجل يحب المرأة اللي ما تفكر ولا هي مثقفة، المرأة الأمية، المرأة المسكينة. في رجال يحبون، والطيور على أشكالها تقع. وفي رجل إذا أعطيتيه وحدة ما هي مثقفة، ما هي متعلمة، ما عندها شخصية، ما يقدر يعيش معها يوم واحد. يعني الناس أجناس، أنا ما أقدر حقيقة أعمم. يعني سؤال، هل المرأة عندها القدرة بتغيير شخصيتها؟ نعم طبعا، وجاوبنا على هذا السؤال في بداية لقائنا اليوم، وقلنا أن الله عز وجل عطى للرجل شخصية واحدة وعطى للمرأة شخصيتين. المرأة عندها شخصية الجادة والشخصية الأنثوية. الشخصية الأنثوية تقدر تستخدمها المرأة حتى في الإغراء، خاصة إذا كانت متزوجة مع زوجها. لكن الرجل مختلف. يعني أنتوا الحين يعني شوفوا ملابس النساء في عرض الأزياء وشوفوا ملابس الرجال في عرض الأزياء. أنا أتكلم عن المسابقات العالمية، يعني حتى الملكات، ملكات الجمال نساء، ماكو ملك جمال رجال، يعني ماكو مسابقة ملك جمال رجال، ما في نساء. أغلب بيوت المراقص والدعارة في العالم يروحونها الرجال من أجل النساء، ولذلك الأنوثة عنصر جاذب مثل مغناطيس. الأنوثة والمرأة اللي تحسن إظهار أنوثتها تكسب، ممكن تكسب زوجها. يعني إذا المرأة أحسنت ظهور أنوثتها فعلا تكسب زوجها. أنا عندي من أسبوع كانت في مشكلة زوجية شوي، الزوج يشتكي على زوجته، اثنيناتهم موجودين في المكتب، يقول لي أنا زوجتي مملة. أقول شلون يعني؟ يقول لي ما يعني حتى بالواتساب لما ترسل لي جيب خبز معاك، أنت وينك؟ أنا اتصلت فيك أنت ما رديت علي، لا تتأخر، أنت قاعد مع ربعك لا تتأخر. يقول يعني ما يعني تخيل أنت متزوج واحدة، الرسائل اللي تقراها أنت بالواتساب ولا كذا كلها أوامر. المهم أنا الحين فهمت الموضوع، خلاص أنا فهمت الموضوع. قلت طيب أنت استريح برا خل أكلم زوجتك. المهم الزوجة قعدت عندي في المكتب، قلت لها سمعي أقول لك أنا بعطيك فكرة سويها، خلينا نجربها أسبوع ونشوف النتائج. قالت شو الفكرة؟ قلت لها طبعا أنت عارف المشكلة ها؟ تقول لي أنا عارف المشكلة بس أنا ما عارف الحل. قلت طيب أنا قلت الحل وخلينا نجرب. قالت لي تفضل. قلت لها أنت الحين كل يوم طرشين حق زوجك هذا واتسابات صح؟ تقول لي والله من الصبح لليل، العيال بيطلعون مدرسة يجيبهم، العاملة في البيت صار عندها مشكلة في الإقامة خلص، يعني كل أوامر. جربي باليوم مرتين أو ثلاث ترسلين حق زوجك نكت نكت نكت فكاهية، أو أحيانا أنت ما تيجي بالواتسابات مثلا فيديوهات فكاهية، تقولين بلا أنا عندي جروب خواتي نضحك مع بعض احنا. قلت لها طيب ما في شيء فيديو واحد بس باليوم يرسلونه خواتك يصلح تسوين فورورد ترسلينه حق زوجك في الواتساب عشان زوجك يضحك؟ كانت تقول لي بلا ممكن بس أنا ما فكرت. يعني قلت لها هنا طولي بالك، وسعي صدرك معي شوي، خلينا نخوض تجربة أسبوع واحد بس، ارسلي لها نكت، ارسلي لها أشياء تونس، يعني عيشي معاه كأنه هو صديقك ما كأنه زوجك. قالت لي خلاص حاضر. والله قعدنا أنا تابعتهم أسبوعين، الأسبوع الماضي هذا توهم أول أمس كانوا عندي في المكتب، يعني الزوج تدرون شو يقول لي؟ يقول لي صدق أنا حبيت زوجتي أكثر. قلت له خير ليش؟ كان يقول لي يا أخي صارت امرأة طبيعية. قلت له يعني شو؟ طبعا هو قاعد يعبر بهالطريقة، صارت زوجة طبيعية. قلت له يعني شو طبيعية؟ كان يقول لي يعني مرة تقول لي جيب الحاجة الفلانية ومرة ترسل لي شيء نضحك مع بعض نسولف مع بعض موقف فكاهي كانها واحد من أصدقائي اللي يروح لهم بالديوانية. قلت له يعني قلت له أنت الحين مرتاح يعني؟ يقول صراحة أنا الحين مرتاح، إذا تستمر معي بهالطريقة ممتازة كذي على الأقل. صرت أنا حتى لما أدخل البيت، أول كنت كاره أدخل البيت، أحس امرأة جادة أدخل البيت كأني بهرب، الحين لا، يعني أحس أكو مرونة في ليونة في ضحكة في نكتة في سالفة، والدنيا مو كلها جد. مهم قلت له خير إن شاء الله دخل زوجتك. قلت حق الزوج إيش رايك؟ جاي تقول لي والله تغير معي. قلت له بس خلاص، إذن المشكلة فيك أنتي، يعني أنتي شخصيتك الجادة اللي المفروض تتعاملين فيها مع الرجال قاعد تتعاملين فيها مع زوجك. أنتي أنت ما فرقتي ما بين الرجال وما بين زوجك، لا أنا بشخصيتك الفكاهية، شخصيتك الأنثوية طلعيها لزوجك، وما يمنع تطلبين منه طلبات، خذي راحتك طلبي، لكن ونسي نكتة، سالفة، ضحكة، موقف، قصة، خلي يعيش، خلي يحس أنه طبيعي، طبيعي، حياة طبيعية. والحمد لله المهم تيسرت الأمور. فأنا لذلك أنا بس تعليقي على هذا الموضوع، هل المرأة عندها القدرة؟ الجواب نعم. كيف ما عندها القدرة؟ آخر سؤال ونختم فيه. أنا عنيدة وما أحب زوجي يفرض علي رأيه وهو يشوفني متسلطة. لا يعني بعد مرة ثانية شوفوا نفس التعليق الأول أعلق الحين، أنتوا بعد لا تحطون رأسكم برأس الزوج، يعني بعد هو مسكين، خلي يعيش رجولته شوي. هو الرجل وين يعيش رجولته؟ في السلطة اللي عنده. وين السلطة اللي عنده؟ داخل بيته، على أولاده، على زوجته، على طيب أعطيه فرصة، أعطيه فرصة، خلي يعيش السلطة، خلي يشبع غروره كرجل، خلي يشبع رجولته، خلي يشبع ذاته. أما أنت ماسك الخيط والمخيط مو معطيته فرصة يتنفس، لا كذي وراح ينحاش بالبيت. فتقولي أنا عنيدة وما أحب زوجي يفرض علي رأيه وهو يشوفني متسلطة، لا بالعكس، حتى لما يفرض رأيه أنت بطريقة ذكية حسسي أنك قاعد تنفذين رأيه، بينما أنت قاعد تطبقين اللي أنت تبينه. طبعا هذا من ذكاء المرأة ودبلوماسيتها يعني.